الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده في هذا الباب وهو باب الاستسقاء بالأنواع يعني بالنجوم، استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومن السنة استدل بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب، ما هو قصد المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ المصنف رحمه الله أراد أن يبين علاقة النجوم بالمطر واعتقاد الناس في هذه العلاقة. الاستسقاء ما معناه؟ هي طلب السقيا، مثل استرحام أي طلب الرحمة، واستعان طلب الإعانة، فالاستسقاء طلب السقيا، والسين والتاء تدل على الطلب. الأنواع جمع نوء وهو مصدر، ويقصد بالنوء النجم، فالأنواع الطوالع وهي النجوم. طيب، حكم الاستسقاء بالنجوم. الحكم يختلف يا عباد الله باختلاف الاعتقاد وهي كالتالي، أو باختلاف الاعتقادات وهي كالتالي: إما أن يعتقد أن النوء أي النجم هو الموجد للمطر والمنزل للمطر، وهذا حكمه شرك أكبر في باب الربوبية، ودليله قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق غير الله. وإذا قال إن النجم يوجد المطر، فإن اعتقده خالقا، يعني إذا قال إن النجم يوجد المطر فأنه اعتقد أن النجم خالقا. والدليل الثاني الإجماع على تفرد الله بالخلق. ثانيا، لا يعتقد أنها خالقة للمطر، ولكن يدعو النوء ويستغيث بالنجم لإنزال المطر، وهذا أيضا شرك أكبر في باب الألوهية. إذا دعا النجم وطلب من النجم أن ينزل المطر فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كأن يقول: يا نوء أسقنا وأنزل علينا المطر. وكان بعض العرب يدعو النجوم كما قال تعالى: وأنه هو رب الشعراء. الاعتقاد الثالث نسبة سبب، يعني ينسب السبب، يجعل النجوم سبب للمطر، والله عز وجل هو الفاعل، فيجعل طلوع النجم أو غروبه سببا لهطول الأمطار بعد نزول المطر، وحكمه أنه شرك أصغر. الرابع نسبة إخبار بالغيب، كان يحدث أنه سوف ينزل المطر إذا طلع النجم الفلاني، هذا شرك أكبر لأنه إخبار عن المغيبات، وهذا ما يفعله المنجم. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نسبة وقت وظرفي، يعني أن ينسبه للوقت، بأن يجعل وقت نزول المطر خروج النجم الفلاني، فليس النجم سببا ولا موجودا، وإنما هو وقت هطول الأمطار خروج النجم الفلاني. كان يقول: وقت نزول المطر عندنا وقت طلوع نجم الثريا، أو ينزل المطر إذا خرج سهيل وهو نجم معروف. هذا القسم حكمه وقع فيه خلاف على قولين عند العلماء، منهم من أجازه ومنهم من كرهه. مسألة: هل التغيرات الجوية حكمه حكم نزول المطر، مثل نسبة الحر والبرد وهبوب الرياح إلى النجم؟ يظهر أن الحكم واحد يجري على الأقسام الخمس. طيب، ما حكم لو نسب المطر لا إلى النجم ولكن إلى الأزمان كالشتاء والصيف أو إلى شهر معين؟ إن اعتقد أن الأزمان موجدة، يعني الزمن هو الذي يوجد المطر أو دعاها أو جعلها سبباً فهذا لا يجوز، وحكمه حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة. إن جعل وقت نزول المطر فهذه تجوز، مثل قولهم إن نزول المطر عندنا في الشتاء أو في المربعانية، وهي ليست مثل نسبة إلى النجم. واحد قال إن النجم سبب في نزول المطر بإذن الله تعالى، ما حكمه؟ إذا قال إن النجم سبب في نزول المطر بإذن الله تعالى هذا لا يجوز، لأنه من الشرك الأصغر، لأنه جعله سبب، والسببية شرك أصغر. أما قوله بإذن الله فهذا لا يغير الحكم، بل هذا زاد الكذب على الله، فإن الله ما أذن بالسببية. مسألة ثامنة، ما تحدث عند العوام، وهو أن ينسب نزول المطر إلى قدوم محب أو معظم عنده. إذا وافق نزول المطر قدوم ملك أو أمير أو شيخ أو قريب أو صديق محب، فإنه ينسب نزول المطر إلى هذا القادم. ومن ألفاظ العوام في هذا الباب قولهم جيت وجاء على وجهك الخير، أو يقال هذه من بركات جيتك، أو نحو ذلك. هذا لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر، فهي ألفاظ شركية يجب إنكارها. طيب، الضغط الجوي كسطوع الشمس والرياح الموسمية هل لها أثر في نزول المطر؟ بالنسبة للضغط الجوي أو ما يسمى بالمنخفض الجوي، فيذكر في الجغرافيا أنه من أسباب نزول المطر، ومثله الرياح الموسمية، لأن الرياح تنتقل من منطقة المرتفع الجوي إلى المنخفض الجوي، مما يسبب نزول الرياح والسحاب فيتسبب المطر. يعني ما حكم هذه الأشياء؟ يبحث هل هو فعلا سبب قدري؟ إن ثبت سببية من جهة القدر فلا مانع من جعله سببا، لكن بعد القول بفضل الله ثم بهذا السبب الصحيح إن ثبت. مسألة سطوع الشمس على البحار أشار إليها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي أن تسلط الشمس شعاعاتها على البحار فيؤدي إلى سخونة الماء وتبخره، ثم يرتفع إلى أعلى فيتكثف. هذا ذكره ابن القيم. طيب، لو رأى إنسان سحابا داكنا يحصل منه المطر عادة في وقت المطر، وقال توقع نزول المطر بناء على هذه القرائن، فما حكم ذلك؟ يجوز، لأنه حكم مبني على قرائن معتادة، إلا أنه لا يجوز الجزم به، ومثله إخبارات الأرصدة الجوية عن نزول الأمطار والتغيرات الجوية فهو جائز، لأنه يدرك بالآلات الحديثة، إلا أنه لا يجوز الجزم به، وإنما يربط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، نأتي لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. طيب، هل النعي في الصحف من النياحة؟ النعي هو الإخبار بموت فلان. يعني ما معنى النعي؟ النعي هو الإخبار بموت فلان. نعي الجاهلية هو الإخبار عن موت شخص بطريقة فيها تعظيم، أما الإخبار المجرد بموت فلان حتى يصلوا عليه ويترحموا له، وحتى إن كان له أو عليه من الحقوق أن يعلم ذلك، فهذا جائز، كما جاء في حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى موت النجاشي ليصلوا عليه. طيب، نلاحظ في بعض الصحف إذا أعلن عن موت رجل أشياء تخالف الشرع، كأن يجزم أنه من أهل الجنة، أو يذكر آيات تدل على أنه من أهل الجنة ومن أهل الاطمئنان، كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. هذا يخالف مذهب السلف، لأن أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجون أو يخافون. طيب، مسألة الحداد على الأموات. الحداد على الأموات خاص بزوجة الرجل، مدة معلومة، ولغيره من النساء 3 أيام فقط. أما حداد الرجال وحداد الدول فهذه من البدع. مسألة مهمة، البكاء على الميت هل هو من النياحة؟ الجواب لا، فبكاء العين جائز كما فعل صلى الله عليه وسلم في ابنه إبراهيم. طيب، تكملة الحديث، النائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني إذا لم تقلع وتندم قبل موتها، تقام يوم القيامة، أي تقام من قبرها يوم القيامة إذا شاء الله يعذبها، بمعنى أنها تلبس أو تلبس نحاسا فيكون لها كالثوب، وهذه إحدى العقوبتين. العقوبة الثانية أن جلدها كله جرب، جلدها كله جرب حتى يكون كأنه درع أو ثوب. مناسبة هذا الجزاء أنه من جنس العمل، لأنها مزقت ثيابها عند المصيبة فلبست ثيابا أخرى. إذن النياحة لا تجوز، والنائحة يجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالعذاب شديد، وهذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وليتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.